بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين

ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف

شيئا وسيحبط أعمالهم يا قوما